على نعمة عظيمة عرفها الموفقون وأنكرها المخذولون من المسلمين أنفسهم. ومن تلك النعمة التي يجب تذكرها والتي تذكرها يزيد الإيمان هي نعمة شرع الله الحنيف، فقد أكمل الله سبحانه وتعالى الدين وأتم النعمة كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الكلام العظيم يشمل الرجال والنساء والجن والإنس وسائر المكلفين، أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا بشرائعه وأحكامه وأقواله وأفعاله وكل صغيرة وكبيرة فيه. أيها الناس، إن أمر تذكر النعمة واجب، فموسى عليه الصلاة والسلام من نشأ دعوته وهو يذكر قومه نعمة الله، فإن من لم يعرف نعمة الله عليه تسلب من يديه النعمة وهو يحسب أنه يحسن صنعا. قال موسى عليه الصلاة والسلام فيما أخبر الله عنه: وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال يا قوم، وأمره الله عز وجل أن يذكر قومه فذكرهم بذلك. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال الله عز وجل: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فإن تذكر آلاء الله ونعم الله على العبد من أسباب الفلاح. ولما غفل المسلمون وتناسوا النعمة التي هم فيها، هرعوا يرفلون ويجرون ويهرولون خلف أعداء الإسلام الذين سلبت من أيديهم النعم بسبب كفرانهم لنعمة الله وعدم استجابتهم لدين الله الحق، وصاروا ملؤونين مذؤومين مدحورين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والله عز وجل لا يسلب نعمة عن العباد إلا من أنفسهم وبجنايتهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احذروا معشر المسلمين تبديل نعمة الله، فإن تبديل نعمة الله عليكم من أسباب الانتقام، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ألا وإن من النعم على المسلمين لما أبانه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من حقوق الرجال والنساء، وأعطى كل ذي حق حقه من بني آدم والجن والإنس والحيوانات والحشرات والضفادع والقمل، ولم يترك مجالا أن يتفوق في دين الله عبد من عباده، ولم يجعل له في ذلك مجالا أن يتصرف فيه برأيه ولا باستحسانه ولا بذوقه وشهواته. فأعطى الله سبحانه وتعالى النساء حقوقهن كاملة وافية موفورة، وأمر بالوصية بهن، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وابن السبيل وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه حقوق ضبطها الله سبحانه وتعالى وبينها في كتابه الكريم، ومن تلك الحقوق حقوق الأرحام من الرجال والنساء، ومن تلك الحقوق حقوق صاحب الجنب، وهو شامل للزوجة وشامل للأرحام، حقوق مبينة مقرونة بعبادة الله سبحانه وتعالى، أداؤها عبادة والتفريط فيها عناد، والتفريط فيها ضلال، والتفريط فيها بعد عن الله سبحانه. ما هذه الدعوة التي تثار في أوساط المسلمين لسلب نعمة الله عليهم؟ هي دعوة خطيرة فتاكة بالمجتمعات رجالا ونساء، تحت ستار تحريرها، والواقع أنه دفدفتها إلى تهويرها. حرام يا قوم أن تعترضوا على أحكام رب العالمين، فإن الله أحكم الحاكمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ حرام يا قوم إن هذه الدعوة الخطيرة تعتبر والله اعتراضا على شرع الله الحق، ومن لوازمها الكفر الصريح لمن رأى أن فعله وصنعه أعدل من حكم رب العالمين في فلان أو علان أو رجل أو امرأة، وأن يقول إنها مظلومة أو مهضومة من رب العالمين ومن كتاب الله وسنة رسوله. أيقول هذا مسلم؟ وإن لم يقله بلسان مقاله أيجوز له أن ينفذه بتطبيقه وفعاله أنها امرأة مظلومة؟ إنها امرأة مكرمة ما دامت على تقوى الله والإسلام، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الله أعلم وأحكم بعباده. الله قد كرم المرأة المسلمة الصالحة، كرمها، وأنتم تريدون أن تهينوها وأن تبتذلوها. الله أعزها ودفع عنها الأذى، وأنتم تريدون أن تعرضوها للأذى والفتن. احذروا على أنفسكم من فتنة هذه الدعوة، فإن الله عز وجل يقول: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا تؤذوا إماء الله، لا تؤذوا النساء، حرام حرام أن تعرضوا النساء للظلم وأن تعرضوهن للفتن. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ألكم طاقة على هذا الوعيد الشديد؟ تعرضون النساء للفتنة، تفتنوهن وتفتنوا بهن وتسيروهن إلى ما صار إليه بنو إسرائيل الملعونين المذؤومين. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا الله أيها المسلمون، واستحيوا من هذه الدعوة الفاشلة البائرة التي تعرض لقلة الحياء، والتي تشيع وتفشي الزنا، والتي تهتك الأسرار، والتي تقطع الأعراض، والتي تمزق الشمل، والتي تسبب الفتنة والدمار. طبقوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تفلحوا. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لازل الأعوج، فاستوصوا بالنساء. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء ولا تعرضوهن للحرج. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ما مفرك من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن أنت أضعت حق هذه الضعيفة المسكينة وأوقعتها في الحرج فإنك تحرج وتؤذى وتأثم. قال أهل العلم: معنى ألزمه الحرج، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأنهى عن ذلك نهيا أكيدا من أن توقع هذه المرأة في الحرج. استوصوا بالنساء خيرا، علموهن دين الله، علموهن التوحيد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. استوصوا بالنساء خيرا، بذلك بوقايتهن عذاب الله سبحانه وتعالى بطاعة الله. استوصوا بالنساء خيرا في صغرهن برعايتهن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن وأدبهن كانت لهن ستر له أو كانت له سترا من النار، وفي لفظ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. استوصوا بالنساء خيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. مسؤول عن رعيته، أنت راعي عليها من صغرها. المرأة مرعية في صغرها عند أبويها وفي أحضان والديها، تتربى وتترعرع على مأدبة الرعاية والصيانة. قال الله سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وصية عند موته لأبنائه وتربية لأبنائه شاملة للذكور والنساء، للرجال والنساء، والذكور والإناث شاملة. وقال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استوصوا بالنساء خيرا، واسمعوا إلى وصية لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. استوصوا بالنساء خيرا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا، إنه كان، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. النساء لهن حق الرعاية، حق الرعاية. يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. النساء لهن حق الصيانة والسكنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الآيات في الوصية بالنساء ورعاية النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. الحديث في الصحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فهي معولة، وهي تحت الرجل تعتبر مسكينة ضعيفة. وضرب الله مثلا، قال الله سبحانه وتعالى: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. شاهدنا تحت. استوصوا بالنساء خيرا بالقوامة عليهن، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأين هذه الوصية؟ تتركون القوامة وتضعون المرأة عسكرية جندية سائرة في الشوارع، سائبة بين ذئاب البشر، هذا يخطفها من جانب وهذا يسيء إليها من جانب. أين القوامة؟ استوصوا بالنساء خيرا كما أوصاكم رسول الله وأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأديب، تأديب المرأة، وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم. ففي الصحيحين عن أبي سعيد وعن غيره جاء عن جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، حفاظا عليها. ضعيفة لا تستطيع الدفع عن نفسها، ضعيفة كما في حديث أحرج حق الضعيفين، لا تستطيع تقوم بشؤونها، فلهذا لا تسافر إلا مع من يرعاها ويقوم على شؤونها. ولا تتعرض للفتنة، ولا تتعرض للامتهان. الله أمرها أن تعتد في بيتها إذا مات زوجها حفاظا عليها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، تتربص تنتظر حتى تنتدي عدتها في المكان الذي توفي فيه زوجها، أو تكون إن كانت فتنة انتقلت إلى أوليائها. أين الرعاية؟ الرعاية والصيانة مفقودة في هذه الدعوة الملحدة. هي دعوة كافرة، دعوة ديمقراطية، دعوة يهودية نصرانية، يتلقفها جهال المسلمين ويشيعونها بين الرجال والنساء تحت ستار أنها الحرية. هذه فتنة، هذا ضرر خطير جدا. أي حرية هذه؟ حرية الزنا؟ إن هذه دعوة عريضة واسعة النطاق إلى حرية الزنا، الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك يتوب الله عليه وكان الله غفورا رحيما. نعم هذه حرية للاختلاط والفاحشة الفاحشة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. كل من كان مؤمنا هذا الخطاب موجه إليه من الجن والإنس سائر المكلفين يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه صيانة من رب العالمين لها وحماية لها ورعاية لها وإكرام لها أم امتهان لها؟ ما جوابكم أيها الدعاة إلى إفساد المرأة؟ أيها الدعاة إلى إهلاك المرأة بل إلى إهلاك المجتمعات؟ فقد ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند الحاكم أنه قال وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. والله ما رأينا أمراض الإيدز وأمراض الزهري وأمراض السيلان وأمراض السرطان وأمراض كذلك السكر وأمراض وأمراض عجز عنها مهارة الأطباء الأطباء إلا لما شاعت هذه الفاحشة بين الناس في الغرب. والآن تتسلل بل تهرول بل تجري كجريان نار في هشيم الحطب في بلاد المسلمين لإشاعة هذه الفتنة حتى كان النساء هناك يلبسن لباسا متميزا التي فيها الإيدز تلبس ذلك اللباس المتميز. أتنتظرون من وراء هذه الدعوة أن تكون في شوارع البلاد اليمنية والبلاد الإسلامية من يحكم عليها أن تلبس أنها قد صارت مؤدزة بها الإيدز وأنها تتجنب وينظر غيرها؟ في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. قال إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق؟ قال غض البصر. من أجل ماذا غض البصر ولم يسمح بالنظر إلى المرأة إلا إذا كانت للخطبة لعله أن يؤدم بينكما؟ كل ذلك لا يتسلل هذا الفكر إلى المسلمين وتشاع بينهم الفتنة والشهوات والأمراض والأسقام التي حصلت في الأمم الماضية. نعم غض البصر. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كيف هذا؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء عسكرية أو جندية أو مختلطة في الأعمال أو موظفة أو في المكتب وتقولها غضي بصرك من الدكتور أو غضي بصرك كذلك من العسكري. هذا يصلح؟ أنتم تعارضون أحكام رب العالمين إياكم إياكم كلمة حق. هذه الدعوة دعوة زندقة ما هي دعوة إسلامية وإنما هي صادرة من الكفار يتلقفها جهال المسلمين. الله يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. أيهما أزكى دعوتكم أم كلام رب العالمين وتوجيه رب العالمين؟ ذلك أزكى لهن أزكى لقلوبكم وقلوبهن أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أين أزكى دعوتكم أم كلام رب العالمين؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أيها الناس إن هذه الدعوة صادرة من أصحاب قلوب نجسة نجسة أي والله. فلو كانت قلوبهم طاهرة لطبقوا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. انظر هذا الحديث حول الحمى فما بالك إذا كان الحمى مختلط بعضه ببعض رجالا ونساء؟ التيوس التيوس إذا اختلط التيوس وهم حيوانات إذا اختلطوا مع الغنم ما تسمع التيوس تنام، ما تدري إلا بالزعيق. نعم إلى أن تحصل بينهم ما هو معلوم، ما تسمع إلا ذلك. هذا بشر، هذا إنسان عنده إحساس، إنسان عنده شهوة، إنما يدفعه عن شهوته تقوى الله سبحانه وتعالى وتجنب أسباب الهلاك، تجنب وسائل المحرمات وذرائع المحرمات، محرمة محرمة، سواء الشركيات أو الزنا أو الفساد. العينان تزنيان وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطأ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني هذه ذرائع، وإذا ارتكبت هذه الذرائع والوسائل أدت إلى تصديق الفرج. ما هذا؟ دعوة تشاع الجرائد، تشحن بالكلام المرأة المرأة المرأة، اتقوا الله فيها رفقا بالقوارير، ما لكم تظلمون الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا ظلم لها بل ظلم لمجتمعاتنا الذي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان والحكمة. أين الإيمان والحكمة؟ الإيمان يحرم هذا الاختلاط ويحرم الفتنة ويحرم الدعوة إلى حرية المرأة، زعموا كأن الله هضمها وظلمها، ويحرم هذه الدعوة البائرة. وليس من الحكمة أن تلقي بامرأتك ولا بابنتك ولا للإفساد، لا حكمة لا عقلا ولا ذوقا ولا دينا ولا شرعا ولا أخلاقا ولا حياء ولا مروءة ولا غيرة، وإنما هي دعوة أكال الخنازير. معروف أن الخنزير قليل الغيرة عديم العيرة، يذكرون أنه يأتي بالذكر الأنثى ويدفه على امرأته، والذين يأكلون الخنازير يذكر أهل العلم أن غيرتهم تذهب، فتلك دعوة أكال الخنازير. الحياء الحياء أيها الناس، إنها امرأة جوهرة مكنونة مصونة، معززة مكرمة عند أبويها، معززة مكرمة عند زوجها، مأمور هو بمحسن عشرتها، وعاشروهن بالمعروف، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، هكذا مأمورة هي معززة مكرمة بين يديه بالرعاية وبحسن الصيانة. تعبون هذا الشرف لها إلا إفسادها وإهلاكها. المسكينات ناقصات عقل ودين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ثم يدفع بها إلى الفتنة والاختلاط تحت ستار دعوة الحرية. هذه دعوة التهوير لا إلى التحرير والله. نعم، ثم ما هو هذا التحرير الذي هضمها الله والذي ظلمها الله وأنتم تريدون أن تنصحوا لها؟ نعم، هذه دعوة خطيرة، أكرر ذلك، هذه دعوة خطيرة. يجب على المسلمين دعاة وخطباء وراعين ومرعيين ورجالا ونساء أن يحذروا هذه الدعوة ويحذروها، فإنها مستهدفة، فإنهم مستهدفون بها أشد من استهدافهم بالطيران والقنابل العنقودية. أي الله، هذه أشد من ضربهم بالطيران وأشد من وقع القنابل عليهم وتهديمهم، لأن يموت الإنسان على خير واستقامة وتوحيد فإنه في خير، أما أن يموت وهم يتهارجون تهارج الحمر فما الفائدة من الحياة؟ إنها جنة ونار، المسألة جنة ونار، المسألة ما هي تمتع كما تأكل الأنعام، هذا شأن الكفار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه وأعزه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. المرأة أيضا معززة مكرمة بين أولادها من عند أبيها، فإذا زوجها وأحسن الاختيار وأدبها وضعت بين يدي زوجها، ولا تزال أيضا مترددة مع أرحامها، لها الحق على الأرحام، ولها الحق على الزوج، ولها الحق على الأبناء، وبالوالدين إحسانا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدر أوامر هي فقط: هاتوا كذا، اعطوا كذا، نريد في البيت كذا، أصلحوا كذا، وتأتيها مطالبها من أهلها من زوجها من أولادها إحسانا ولها الحق في ذلك. أبوا لها هذه المكرمة حتى تلقط حقيبتها على ظهرها والمؤسسة ولا الشركة ولا المكتب وعند ويستقبلها ذلك الذئب الخبيث بالحركات والسكنات والمصافحات والمهاوزات. تنكرون هذا؟ كذاب. من ينكر هذا؟ كذاب. لا تلبسوا على المسلمين هذا اتهامات، هذا حقيقة ملموسة لا ينكرها إلا عصبي أو غبي. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا وكفانا وآوانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. الحمد لله القائل في كتابه: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. الحمد لله القائل في كتابه: فمن أظلم من كذب ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، من أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. إن الله أعطى كل ذي حق حقه. من المعلوم يقينا بالأدلة القطعية أن المرأة على النصف من الرجل، ذكر على النصف من الأنثى في 5 مواضع، كل ذلك مبين بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. الموضع الأول من تلك الفوارق الكثيرة العقيقة: ما إن تولد إلا وهناك فارق بينها وبين الرجل على الولد على الذكر عقيقة شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة. وهكذا العتق، عتق الرجل أفضل من عتق المرأة كما ثبت ذلك من حديث أبي أمامة: من أعتق، ما من مسلم يعتق مسلما إلا أعتق الله بعضوه، بكل عضو منه عضوا منه حتى فرجه بفرجه. وقال: وما من مسلم يعتق امرأتين مسلمتين إلا أعتق الله بكل عضوين منهما عضوا منه. ثم في الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات. وقال سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، كل بحسبه. ثم في الشهادة: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما الأخرى. العقيقة والعتق والشهادة والميراث والدية المجمع عليها عند أهل العلم أنها دية المرأة نصف دية الرجل. نعيدها: العقيقة والعتق والشهادة والميراث والعتق. وهناك فوارق كثيرة حتى في اللفظ: قام زيد وقامت هند. تاء التأنيث موجود عند العرب، عند العرب تاء التأنيث حتى في اللفظ. تريدون أن تلغوا حتى هذه الأمور، يعني أمور لا فارق بين الرجل؟ إن اعتقاد عدم الفارق بين الرجال والنساء كفر، اعتراض على رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن هذه الدعوة تعتبر مكرا كبارا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول سبحانه وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ويقول: ومكر أولئك هو يبور. هذه الدعوة تعتبر غشا، غشا وخديعة للمسلمين، نساء المسلمين، أبناء المسلمين، تضيع أبناءها ولا تربي أبناءها، وتفتئت على زوجها، وتفتئت على أرحامها، وتقحم في أعمال شاقة عليها. من غشنا فليس منا، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن هذه المسألة تعتبر خديعة، مخادعة، والمخادعة من شأن المنافقين لا من شأن المسلمين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: